الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنا نعلم جميعا أن الإنسان بحاجة ماسة إلى مواسم للخيرات ومواسم للطاعات والعبادات، ولذلك الكريم تبارك وتعالى من على عباده بأن جعل لهم أوقات فاضلة ومناسبات كريمة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى وفيها بأنواع من العبادات. ومن هذه المواسم الفاضلة العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكلنا نعلم أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه العشر، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر قال جمع من المفسرين وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس إن المراد العشر من ذي الحجة، ولكن قد يرد سؤال: لماذا أقسم الله عز وجل بليالي العشر مع أن الفضل ثابت للعشر؟ ذلك لأن الأصل هو الليل والنهار تابع، والحلف بالأصل لاحق معه الفرض ولا عكس. ثم الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن قال: واذكروا الله في أيام معلومات، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات من أهل العلم من قال المقصود بالأيام المعدودات هي العشر من ذي الحجة، وأنتم تعلمون أن ذي الحجة من الأشهر الحرم المعظمة في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الأربعة الحرم فقال: 3 سرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر، كما في صحيح البخاري وغيره. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رغب أمته إلى العمل في هذه الأيام العشر، فقد جاء في ذلك عدة أحاديث كلها بمعنى واحد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن، وفي بعض الروايات عدم ذكر العمل الصالح وإنما فيه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله، والمقصود به الصالح، لأن العمل الذي يقرب إلى الله هو العمل الصالح، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أفضل، في بعض الروايات أحب، وفي بعض الروايات دلالة على ذكر هذه الأعمال من حيث الجملة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، لما سمعوا فضل العمل في هذه العشر وهم في أذهانهم أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لا يذهب ذهن الإنسان إلى القتال فقط، فإن الجهاد في سبيل الله أعم من القتال. وربما يكون إنسان مجاهد في سبيل الله وليس يقاتل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقتال الأعداء نوع من الجهاد في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ عنوا المعنى الخاص وهو القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو لم يرجع بشيء من ذلك. هذا الحديث يؤكد لنا بصريح العبارة أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام لا مثيل لها. فإن قال قائل: فهل الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من عشر رمضان؟ الجواب نعم، لأن الفضل في العشر الأواخر من شهر رمضان متعلق بالليالي لوجود ليلة القدر، والفضل في هذه الأيام متعلق بالنهار. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى العاشر من هذا العشر، سمى اليوم العاشر من هذا العشر سماه بيوم الحج الأكبر. ولذلك جمهور المفسرين يقولون في قوله جل وعلا: وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر، أن المقصود به يوم النحر. وذلك لأن جل أعمال الحجاج إنما تؤدى في اليوم العاشر، وأيضا أن الحجاج يجتمعون في هذا اليوم في منى وحول الحرم، ويكونون كلهم في الحرم، فليس أحد منهم خارجا، فسمي بيوم الحج الأكبر. هذا الحديث الذي فضل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة جاء في مسند الإمام أحمد من رواية ابن عمر بيان بعض هذه الأعمال بالنص، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن، أي في هذه العشر، من التهليل والتكبير والتحميد. التهليل قول المسلم لا إله إلا الله، والتكبير قولنا الله أكبر، والتحميد قولنا الحمد لله. وجاء هذا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون تكبيرا مطلقا، كما قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودة. ففسر الذكر هنا بقوله واذكروا الله في أيام معدودات أن المقصود الذكر المطلق، وهو أن الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أي صيغة من هذه الصيغ الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقولها المسلم فيحقق معنى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. إذن الإنسان عليه أن يشتغل بالتهليل والتكبير قياما وقعودا، دخولا وخروجا، ذهابا وإيابا، قائما وقاعدا. ثم شرع ابتداء من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة من الصلاة الفجر، شرع للمسلم أن يبدأ بالتكبير المقيد، وهو بعد الصلاة يكبر الإمام ويكبر المأموم، الكل يكبرون ويقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما دام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أطلق فضل الأعمال في هذه العشر، وهنا الإنسان ينبغي له أن يكون فطنا وأن ينظر إلى رصيد نفسه كيف يزيد، ويكون التاجر مع الله خيرا من تجار الدنيا. تجار الدنيا ينظرون إلى أنه بعد أيام موسم العيد، ما الذي يريده الناس في العيد يجلبه، ما الذي يريده الناس بعد العيد يجلبه. فينبغي لنا ونحن نتاجر مع الله تبارك وتعالى أن نفطن وأن ننظر إلى الأعمال الصالحة التي نص عليها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فنكثر منها. وقد نص عليه الصلاة والسلام بالتكبير والتهليل والتحميد، وكذلك نص عليه الصلاة والسلام على الأضحية، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرغب أصحابه في الأضحية، حتى إنه كان يشدد عليهم ويقول: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. يقول أبو أمامة ابن سهل كما أورده البخاري في كتاب الأضاحي أن النبي صلى أن أبا أمامة ابن سهل رحمه الله من التابعين قال: كان المسلمون يسمنون الأضاحي. إذن هذه السنة ينبغي الإنسان يهتم بها. ومن الأعمال الصالحة المحافظة على الذهاب إلى الحج إذا أمكن الإنسان مع القدرة، فإن بعض الناس يكون عنده المال وعنده الصحة وعنده الوقت ومع ذلك يسوف في الحج ولا يدري، لعله لا يدرك الحج القادم ويموت ولم يحج، ولا يدري المشركين أيحج عنه أو لا يحج. ثم إن فرضنا أنه حج عنه، فهل حج فلان عنك كحجك عن نفسك؟ هل تضرعه إلى الله عنك تضرعك لنفسك؟ كل إنسان يدرك أنه لا يمكن أن يكون تضرع الإنسان عند ربه كتضرع الغير له عند ربه. ولهذا ينبغي البدار والمبادرة إلى الحج. ولهذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والكفر هنا نكرة على صيغة الفعل، فإن المقصود به إن كان إنكارا للحج يكون كفر أكبر، وإن كان تكاسلا وعياذا بالله تقاعسا يكون كفرا أصغر. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة وخطير. وإذا كان الإنسان يحرص في هذه الأيام على الأعمال الصالحة فإن عليه أن يحج متمتعا فيعتمر، ولعل هذا من أحد الأسباب التي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حث فيها أمته على التمتع، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما دام أن الحديث مطلق ما من أيام العمل الصالح فيهن، لأن كلمة العمل الألف واللام لاستغراق يشمل جميع الأعمال، فهنا ينبغي لنا نحن أن ننظر ما الذي يكون من الأعمال أنفع. فإن العمل إما أن يكون لشدة الحاجة إليه أنفع، أو لكونه متعديا أنفع، أو لكونه مصلحا للنفس أنفع، أو لكونه عاما أنفع. فينبغي للإنسان ينظر، فحينئذ يتصدق ويصلي ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن الكريم ويقضي حاجات المسلمين، وأيضا ينظر إلى الفقراء والمساكين والمعوزين فيعينهم على الخير، يوسع على عياله ولا سيما والعيد قادم بما يقدر عليهم، وينبذ البخل ويجهد نفسه في إدخال السرور والسعادة على نفسه وأهله وأولاده وعلى جيرانه وأصحابه وعلى المسلمين. فهذه أعمال صالحة، المبادرة إليها من الخيرات التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولهذا أيها الإخوة ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن السلف كانوا حريصين في هذه العشر في العبادات أشد من حرصنا على العبادات في العشر الأواخر من رمضان. تأملوا معي كيف الناس في العشر الأواخر من رمضان في المساجد وبأعداد هائلة ويقرؤون القرآن ويبكون ويذكرون الله. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين أشد حرصا على العبادات في هذه الأيام، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد فتح لهم مضمار السباق. وكم من إنسان كان معنا ولم يدرك هذه العشر، فهذه نعمة من الله علينا وعليكم أن أحيانا حتى أدركنا هذا العشر فينبغي أن نبادر فيها إلى الأعمال الخيرة النيرة المباركة، ولا ينبغي للإنسان أن يبخل. كم من إنسان ينظر إلى رصيد نفسه في البنك هل زاد أو نقص في هذا الشهر؟ والواجب على المسلم العاقل اللبيب أن ينظر إلى رصيد آخرته هل زاد ونقص. فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فلورثتك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أيكم مال مورثه أحب إليه من مال نفسه؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال مورثه. فقال ماله ما قدم واللي باقي هذا المورث. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يتأمل وأن ينظر إلى هذه الدنيا الفانية التي لا قرار فيها لأحد، وينبغي الإنسان أن يتأمل في مثل هذه المناسبات ويدخل على قلبه الزهد والورع والتقى والصلاح، وأن يعزم وأن يعلم كما أن الأيام والليالي تدور، فإن هذه الدنيا ليست بدار بقاء، وإن تعاقب الأيام دليل على فناء عمر الإنسان لمن يعقل ويتدبر. هذه كلمة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بأن نعمل وأن نتعاون على البر والتقوى، ويذكر بعضنا بعضا على الأعمال الصالحة. أنت في بيتك مع زوجتك مع أولادك مع أمك مع أخواتك، تجلس معهم تذكرهم شيء بالله عز وجل، تقرأ عليهم أحاديث، تذكرهم بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، تشعرهم أن هناك فرقا عظيما بين هذه الأيام وبين ما عداها من الأيام الأخرى. ثم نتحدث عن الأضحية التي هي من شعائر الإسلام. الأضحية من شعائر الإسلام، ولذلك الله جل وعلا ذكر الأضاحي بعد قوله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي نعم اختلف العلماء في حكم الأضحية، لكن اختلافهم لا يعني التسويغ أو التسويف في ترك الأضحية. والتسويف هلاك، التسويف هلاك أيها الإخوة، تسويف مهلكة. فينبغي على الإنسان لا يسوف ما دام الله عز وجل أمكنك وأقدرك وأغناك وأعطاك، ما الذي يمنعك من أن تضحي لله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض؟ وإنما طلب منك أن تضحي لكي تتقرب إليه بذلك، وهو الغني جل في علاه. أليس الله قد ألبسنا؟ أليس الله قد أربعنا؟ أليس الله قد أغنانا؟ قد أطعمنا؟ قد سقانا؟ قد عافانا، ما الذي يمنعنا أن نتقرب إليه تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة، الإنسان العاقل لا يفكر ماذا قال الفقهاء في المسألة، يفكر ما الذي يقربه إلى الله فيفعل. تأملوا معي إبراهيم خليل الله، أمره الله أن يذبح ولده تقربا إلى الله، ما قال لا كيف ما يصير، هذا أمر والله لا يمكن لأي إنسان من البشر أن يفعله ما لم يصل إلى مرتبة من العبودية اليقينية مثل إبراهيم عليه السلام وإخوانه الأنبياء. الله جل وعلا قال وفديناه بذبح عظيم، وجعل ذلك الذبح من السنن المتبعة التي ينبغي علينا أن نتبع فيها إبراهيم عليه السلام. فنحن لا نتعرض لحكم الأضحية، وإن كنا نرى أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية واجبة، هذا هو الصحيح، أولا لقوله تعالى فصلي لربك وانحر. جمع من المفسرين قال المراد بالآية فصلي لربك صلاة العيد، وانحر أي أضحيتك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن النيار لما قال يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تجزئك. وفي بعض الألفاظ قال أعد مكانها، أرأيتم لو كانت سنة أو كما يقول بعض الناس مندوبة فقط أيأمره بأن يعيد؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شدد في الأمر دل على أن الأمر عظيم. أي نعم، من لم يملك فنحن نبشره ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم هذا عني وعن آل بيتي، ضحى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين سمينين، قال اللهم هذا عني وعن آل بيتي، ثم ذبح الآخر وقال اللهم هذا عن أمة محمد ممن لم يضحي منهم. المقصود من لم يضحي منهم، هو بالأغنياء يجي الغني يقول ضحى عني النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المقصود من لم يجد مالا يضحي. أما من وجد مالا ثم لم يضحي فإنه يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية من أحكامها أنها في الشاة لا بد أن تكون قد أكملت 6 أشهر، في والمعز لا بد أن تكون قد أكملت 1 سنة، وفي البقر لا بد أن تكون قد أكملت 2 سنتين، وفي الإبل قد أكملت 5 سنوات كما نبه على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. والأضحية ينبغي للإنسان يهتم بها وأن يسمنها وأن يشتريها قبل العيد وأن يربيها ويشعر أولاده وأهله بأهمية الأضحية ويحسسهم، والأفضل أن الإنسان يضحي بيده إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يجوز التوكيل. وقد صح في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيديه الكريمتين 63 بدنة، ثم أعطى السكين عليا ووكله في نحر ما بقي وكانت الإبل 100، فدل على جواز التوكيل. والأفضل للإنسان في الأضحية أن يذبح في بيته إذا أمكن، لكن لو ذبح في المصلى فقد بوب عليه البخاري رحمه الله وغيره، قال باب من ذبح في المصلى، يعني في مصلى العيد في الصحراء. فلو ذبح الإنسان في أماكن في غير البيت الأمر فيه واسع، واليوم ولي الأمر يمنع الذبح في البيوت لما يسبب من بعض الأمراض، فحينئذ ينبغي الذبح في المسالخ. ولو أن الإنسان أراد أن يطعم من هو محتاج أو فقير أشد من حاجتنا وكان في بيته أضحية فأراد أن يرسل الأضاحي الأخرى لإخوانه أو زوجته أو أولاده البالغين الذين معه في البيت ممن لهم رواتب خاصة وحسابات ومدخولات خاصة أن يضحوا في خارج البلد لحاجة المسلمين، فالأمر فيه إن شاء الله واسع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. فقد نص جمع من الفقهاء مثل الحنابلة وغيرهم أن نقل الأضاحي إلى خارج مكان السفر أنه لا يجزئ، وإن كان الآخرون قد أجازوا، والأمر فيه واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. من أراد أن يضحي فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي وقد دخل العشر فعليه أن يمسك من شعره وأظفاره. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، ولا يعترض على هذا الحديث بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل القلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل هديه إلى مكة، ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. أولا، لأن المقصود أنه لا يحرم عليه الطيب والنساء، وقد جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله تعالى عنها. ثانيا، أن حديث أم سلمة من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خاص، والخاص مقدم على العام من جهة، ثم القول مقدم على الفعل من جهة أخرى. ثم حديث عائشة رضي الله عنها إنما هو في الهدي المرسل إلى مكة وليس في الأضحية. ثم إن قلنا أن المرسل أضاحي، فهذا فيه دليل صريح على جواز إرسال الأضاحي إلى خارج البلد، إلى خارج مسافة القصر. إذا كان الإنسان يضحي فإنه يسن في حقه أنه ينوي أن هذا عنه وعن أهل بيته القاصرين الذين يعيشون معه ويأكلون معه ويطعمهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشركون الناس يشركون من يعيلون بالأضاحي، وإذا كان لهم أموال خاصة فكانوا يضحون. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر، وكان عدد نسائه كم؟ 7. فلما ضحى ببقر فصار الأضحية عن كلهن، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه بكبش وبالإبل، وضحى عن نساء البقر، دل على أنه يجوز أن يكون، هو يجوز إلا يجب على من يملك أن يضحي. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نسائه. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن الواجب من الأضاحي إذا تبرع به الغير كولي الأمر أو الأب أو الأخ أو الصاحب ورضي به المكلف البالغ فإنه يصح. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه ضأن فدفع بعضا منها إلى أصحابه لينحروا أضاحيهم. فهذا نص صريح على أنه يجوز للإنسان أن يهدي أضحية لأخيه أو لابنه أو لزوجته أو لأمه أو لأبيه أو لصاحبه أو لأي إنسان كان، فإن هذا أمر واسع ولله الحمد والمنة. كذلك ينبغي للإنسان إذا نحر هديه وأضحيته أن يأكل منه، وقد دص بعض الفقهاء على أن الأضاحي تثلث: ثلث يطعم نفسه وعياله، وثلث يطعمه للفقراء والمساكين تمليكا وليس إطعاما، تمليكا يعني يعطيهم اللحم إعطاء، وثلث يهديه لجيرانه وأصحابه وإخوانه. وإذا كانت الأضحية أراد الإنسان أن يضحي أن يهدي كله أو أن يتصدق بكله أو أن يأكل كله، فالأمر فيه واسع. ولكن لا يعطي الجزار من الأضحية شيء مقابل الجزارة، لكن إن أعطاه هدية كالجلد مثلا أو أعطاه هدية لحما فالأمر فيه واسع. ولكن لا يعطي الجزار شيئا من الأضحية على وجه المعاوضة، لأن الأضحية إنما نويت التقرب بها إلى الله، فكيف بعد ذلك تجعل شيئا من ذلك المقرب إلى الله تجعله عوضا في مقابل منفعة دنيوية؟ فهذا أمر لا يجوز. كذلك أيها الإخوة، إذا كان الإنسان يضحي فمتى يأخذ من شعره وأظفاره؟ الصحيح أنه يأخذ بعد الذبح وبعد النحر. بالنسبة للشياء والضأن الذبح، وبالنسبة للبقر والإبل النحر. ولو ذبح ما نحر ما ينحر أو نحر ما يذبح الأمر فيه واسع، لأن المقصود هو إنهار الدم، المقصود هو إنهار الدم. وقد ذكر جمع من الفقهاء آدابا في كيفية ذبح الأضاحي يمكن للإنسان أن يتعلمها إذا كان يذبح بنفسه، فيسمي الله عز وجل ويكبر ثم يبين معلنا أنها أضحيته حتى لا يظن ظان أنه شيء آخر ويشرك في الأضحية أهله ومن يطعمهم ومن يكون في إعالته، ويجعل وجه الأضحية إلى القبلة ويضع ركبته على صفحتها، ثم يذبح الشاة نائمة وعلى الجنب والبقرة والإبل قائمة نحرا. هذا ما تيسر الحديث عنه. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله.